ورد في الحديث أنه ما من داء إلا له دواء، فما هو دواء السحر؟ أرجو التفصيل في ذلك. الجواب: شرع الله جل وعلا الأدوية بالأدعية من القرآن، وجاءت أدعية من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فبالإمكان أن يعالج الشخص الذي أصيب بهذا، بإمكانه أن يعالج نفسه أو أن يعالجه غيره بقراءة المعوذتين، وقراءة قل هو الله أحد، وكذلك مثل قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها العلماء. وهناك باب خاص ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فتح المجيد، اسمه باب ما جاء في النشرة، والنشرة هي حل السحر عن المسحور. وقد ذكر الأدلة الواردة في هذا الموضوع، فإذا طالع الشخص هذا الكتاب وطالع شرحه فتح المجيد وكذلك شرح تيسير العزيز الحميد، يجد الدواء الذي يستعمل من الناحية الشرعية موجود في هذين الكتابين. وبالله التوفيق. شكر الله لكم.